بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربي أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا أيها الإخوة عند قول المؤلف: بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه لإلقاء قتلى بدر في القليل، ولا لا؟ أليس كذلك؟ وقلنا دليل ذلك هو قوله تعالى: ثم أماته فأقبره، فهذا تكريم لبني آدم. وأما الحديث أن عمك الشيخ الضال قد مات، قلنا أن هذا حديث ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم كالبيهقي، قال هذا حديث باطل بجميع رواياته. وقفنا عند هذا الحد وقلنا: ويشترط لغسله. الآن تفضل. كحال قف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله ما يشترط لغسله، فذكر أول شرط هو طهورية ماء، وهذا أمر ثابت، لأنه لما وجب على المسلمين غسل الميت فلا يحصل الغسل الشرعي إلا بطهارة الماء، إلا أن المؤلف قال بطهورية ماء، فيقصد بالطهورية الذي هو ليس بطاهر وليس بنجس. وقد سبق معك في أول درس درسناه قلنا أن الصحيح أن تقسيم المياه إلى قسمين: طهور ونجس، وأن الطهور يدخل فيه ما ألقي فيه الطاهر الذي لم يغير وصف المائية عنه، كما هو مذهب مالك في قول ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. وأما المسألة الثانية وهي قوله وإباحته، وذلك لأن الماء ربما يكون طاهرا أو طهوريا لكنه يكون مغصوبا، والحنابلة لا يرون رفع الحدث في الماء المنصوب، لأنه يقولون إن هذا منهي عنه، لأن هذا منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، وهو قول عند مالك. وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد إلى أن الطهورية في الماء المغصوب يرفع الحدث، وإن كان ذلك محرما، وإن كان ذلك محرما، وذلك لأن هذا النهي ليس عائدا على ماهية العبادة، لأن النهي ليس عائدا على ماهية العبادة، فالممنوع من استعمال الماء المغصوب للوضوء وللأكل وللسقي ولغير ذلك، فلم يكن ذلك مخصوصا في رفع الحدث. وعلى هذا فهذا هو الراجح، ولهذا فاشتراط ذلك محل نظر، لأن معنى الاشتراط هو أن ما يلزم من ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والراجح والله أعلم أن ذلك على سبيل الوجوب لكنه ليس على سبيل الشرطية، فلو تخلف فالطهارة رافعة للحدث ونافعة. ثم قال المؤلف: وإسلام غاسل. إسلام غاسل، قالوا يشترط أن يكون الغاسل مسلما، لأن الغسل لا بد فيه من نية، والكافر لا نية له، فالغاسل ينوي عن المغسول عنه، لأنه لما كان الميت لا نية له جبر ذلك الغاسل، جبر ذلك الغاسل فينوي عنه، والكافر لا نية له. وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو مذهب المالكية خلافا للشافعي، فإن الشافعي يقول لا يشترط إسلام كافر، فيجوز أن يغسله كافر. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الأصل ألا يغسل الميت إلا مسلم، لكن إذا لم يوجد إلا الكافر فإن الكافر يغسله، فإن الكافر يغسله. ولعل هذا القول وسط بين الأقوال، ولعل هذا القول وسط بين هذه الأقوال، فإن غسل المسلم الميت مقصود أمرين: المقصود الأول طهارته يعني تنظفه، بدليل أنك تصنع بالميت بأشياء لا علاقة لها برفع الحدث، ولا لا؟ هذا هو الذي يظهر. وعلى هذا فهذا حاصل في حق الكافر وفي حق المسلم، تنظف الميت. ولأنه لم يرد دليل بخصوصه. وغسل المرأة للرجل أولى بالمنع من غسل الكافر للمسلم. وعليه فلو وجد رجل مسلم مع نساء مسلمات ورجل كافر في سفر فمات المسلم، فإن الكافر هو الذي يقوم بغسله أولى من النساء، لأن النساء ربما أو يكشف عورته أمام النساء، وهذا مشكل. ولو قيل كما هو قول عند الحنابلة قالوا أو يغسله الكافر بحضرة مسلم، فينوي من؟ المسلم. فإذا كان هناك نساء وكافر ومات المسلم فإن النساء يكن قريبين من هذا الميت فينوون عن غسله كما سوف يأتي إن شاء الله. ولهذا قال المؤلف إلا نائبا عن مسلم نواه، يعني كافر قام بغسل مسلم والمسلم الحي حاضر ونوى عن الكافر، لأن الكافر لا نية له. فنقول إذا وجد هذا فالأولى أن يقوم النساء أو أن يقمن النساء بالنية عن هذا المغسول، بالنية عن هذا المغسول. وأما قول إلا نائبا عن مسلم النوى الذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا يصح أو لا ينبغي في حال وجود مسلم كما هو مذهب أبي حنيفة، وأما في حال العجز فنعم. أما أن يقوم كافر بغسل مسلم بحضرة مسلم ينويه فهذا لا ينبغي، وذلك لأن الأصل أن المسلم هو الذي يغسل المسلم. وعلى هذا فينبغي أن يعتنى باختيار الغاسلين، لأنه يوجد في بعض المغاسل، لا أقول في هذه البلاد لكن في بعض البلاد الأخرى، يوجد أناس مجوس من الوثنيين الذين لا يعبدون الله سبحانه وتعالى يقومون بغسل الموتى، فينبغي أن يتقى مثل هؤلاء وأن لا يختار إلا المسلم. ثم قال المؤلف وعقله ولو مميزا، يعني يشترط أن يكون عاقلا لأن المجنون لا نية له كما سبق معنا. ويقول المؤلف ولو مميزا، لأن المميز له نية، لأن المميز له نية. ولهذا ذكر العلماء أن المميز تصح صلاته وتطوعه وصدقته لأن له نية. ثم قال المؤلف أو حائضا أو جنبا، يعني أن الحائض لو قامت بغسل امرأة أو الجنب لو قام بغسل امرأة أو رجل، صح كذا؟ أو جنب قام بغسل امرأة أو رجل فإن غسله صحيح، صح كذا؟ نعم، الجنب يطلق، تقول رجل جنب وامرأة جنب، فالجنب إذا قام بغسل امرأة فإن الجنب يكون امرأة، وإذا كان جنب وقام بغسل رجل فالجنب رجل. فهذا لفظ جامد يطلق على الذكر والأنثى. هذا هو الذي يظهر والله على مستدل الحنابل على ذلك، هو لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن المؤمن لا يجنب، أو إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. ولما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وعند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن حيضتك ليست في يدك. وذهب بعض أهل العلم وهم المالكية إلى أن الحائض يصح غسله، أو الحائض يصح غسلها، أما الجنب فلا، أما الجنب فلا، لأن الجنب يمكن رفع حدثه بنفسه بخلاف الحائض. والقول الثالث بمنع الحائض والجنب، والراجح والله أعلم هو جواز ذلك، والراجح والله أعلم هو جواز ذلك، يعني جواز أن يقوم الجنب بغسل الميت أو أن يقوم الحائض بغسل الميت، لأنه لا دليل على المنع والله أعلم، ولا كراهة في ذلك، ولا كراهة في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: وإذا أخذ أي شرع وبدأ الغاسل بغسل الميت، فإذا شرع في غسله ستر عورته. المؤمن واجب عليه أن يستر عورته، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن قرة عندما قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وهذا حاصل حال الحياة وحال الممات، فإن الإنسان واجب عليه أن يحفظ عورته. وإذا لم يستطع الإنسان أن يحفظها فواجب على غيره أن يحفظ له، لأن حرمة المسلم حية كحرمته ميتة، لقول عائشة رضي الله عنها وروي مرفوعا والأقرب وقفه على عائشة: كسر عظم الميت ككسره حية، كسر عظم الميت ككسره حية، لأن له حرمة، والله أعلم. ثم قال المؤلف يعني العورة: وهو ما بين سرته وركبته. العورة عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وهذا ورد فيه أحاديث، منها حديث جرهد، ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهي أحاديث يشد بعضها بعضا، وهي أحاديث يشد بعضها بعضا، والله أعلم. قول المؤلف: وجرده ندبا، يعني الأفضل حال غسل الميت أن يجرد من ثيابه، أن يجرد من ثيابه إلا العورة. والعورة يخلع ثيابه وتغطى العورة، والباقي من السرة، من فوق السرة ودون الركبة أو تحت الركبة يكشف. هذا هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو أن المسلم أن الميت يجرد من ثيابه. قالوا: لما روى أبو داود وأحمد من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله في ثوبه. قال: فألقى الله، قالت فألقى الله عليهم النوم، فما منهم رجل إلا وذقنه على صدره، فسمعوا مناد من ناحية البيت يقول: غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه. الحديث، وهذا حديث إسناده جيد، فإن محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث وهو صاحب المغازي، وإسناده لا بأس به، والله أعلم. وجه الدلالة، قالوا أن الصحابة قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد إيش موتانا. وجه الدلالة، قالوا: فهذا معلوم أنهم كانوا يصنعون بالميت هو التجريد، وكان ذلك على محضر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأتمرون بأمره ويبعد أن يكون ذلك من اجتهاد من عندهم من غير علم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قوي كما ترى وأما فعل النبي صلى الله فعل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلأن ذلك من خصوصياته والله أعلم، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم منع أن يتزوج بنسائه بعد وفاته بخلاف غيره، وكذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام طاب حيا وميتا، كما قال أبو بكر طبت حيا وميتا يا رسول الله، ولأن تجريد الثياب أمكن في غسل الميت من حيث التنظيف وغير ذلك، ولأن غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص لأن مأمونة ثيابه من أن تصاب بشيء من البول أو القذر بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، فكان عرقه طاهر، بل كانوا يجعلون ذلك من أطيب الطيب كما قالت أم سليم عندما عرق النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تعصر عرقه بقارورة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت عرقك نجعله نطيب به صبياننا وهو من أطيب الطيب، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار لها بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتأتى في حق غيره، هذا هو الذي يظهر والله أعلم، خلافا للشافعية الذين استحبوا أن يغسل في ثوب. أما قول المؤلف وغسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة الذي يظهر والله أعلم إن كان يقصد بالفضلات العرق فهذا لا شك ليس بطاهر بل هو من أطيب الطيب، وإن كان يقصد ببوله والغائط فهذا قال به بعض أهل العلم أن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة، والراجح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وقد قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا القذر، والنبي صلى الله عليه وسلم فضلاته نوعان، الفضلات الطاهرة من بني آدم فهذا كالنخامة والريق والعرق فهذا بركة وطهورية وطيب، ولهذا قال الراوي في حديث المسور بن مخرمة كما عند البخاري والله ما تنخم نخامة إلا جعلوا يقتتلون عليها، اللهم صل وسلم على رسول الله. وأما القسم الثاني وهي البول والعذرة فالراجح والله أعلم أن ذلك نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المساجد لا يصلح فيها شيء من البول، والبول يدل على الاستغراق في كل بول والله أعلم. ثم قال المؤلف وستره عن العيون، يعني ينبغي ألا يراه أحد إلا ما يحتاج إليه من غاسل وحامل وحاضن، الغاسل والحامل والحاضن وصاب الماء، وأما غيرهم فلا ينبغي حضورهم، وقال المؤلف وستر عن العيون، يعني بأن يكون تحت ستر كخيمة أو بيت إن أمكن، لأن ذلك أستر، لأن ذلك أستر. واستحب بعض السلف كمحمد بن سيرين أن يجلل بثوب، أن يجلل بثوب، بأن يغطى ويغسل من تحت مثل تغطية العورة، مثل تغطية العورة دون الوجه، فإن تغطية الوجه لا يستحب إلا إذا سجي، كما هو مذهب الأئمة الأربعة خلافا لمن قال بتغطية وجهه. وأرى والله أعلم أن تغطية الجسد حتى مع السرة والركبة وأن تدخل اليد تحت الثوب، أرى أن ذلك أنفع وأطيب لحال الميت. فلو أن المسلم رأى كيفية الغاسل، كيفية غسل الميت، لربما كره أن يصنع به هكذا، ولكن لا حيلة. ولهذا فإن الأولى أن يجلل بثوب كما قال محمد بن سيرين، والأولى أن يجلل بثوب، لأن بعض الناس يستحي أن يخرج على الناس بالثياب الداخلية حتى ولو كان من أقرب أقربائه، وينبغي أن تراعى مثل هذه النفوس الطيبة صاحبة الخلق والمروءة. هذا الذي يظهر والله أعلم، هذا الذي يظهر والله أعلم. فهو أنقى، ولو كان حيا لما رضي إلا بمثل ذلك، والله أعلم. ثم قال المؤلف ويكره لغير معين في غسله حضوره، يعني يكره لغير، يكره حضور من لا يحتاج إلى حضوره، ويكره الحضور من لا يحتاج إلى حضوره. والذي يحتاج إلى حضوره حال الغسل هو الصاب الماء والحاضن، والحاضن اللي يرفع، والثالث الذي يقوم بالتنظيف، فلا ينبغي أن يزاد عن ثلاثة. وقلنا بثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بغسله ثلاثة، كما جاء في الحديث المرسل الذي رواه البيهقي وغيره من حديث محمد بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بغسله علي بن أبي طالب، فقد ولي سفلته علي، والفضل محتضنه، والعباس يصب الماء. فجعل الفضل يقول أرحني قطعة وتيني، إني لأجد شيئا يترطل علي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبهم صار إيش؟ أي نعم، يتثقل شيئا فشيئا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. قطعت وتيني إني لأجل شيئا يترطل علي، يعني يذكر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، طاب حيا وميتا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وإن كان مرسل لكنه يدل على أن أفاضل الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما أو غيرهما لم يقوما بالحضور، فهذا هو الأفضل. ولهذا قال المؤلف لأنه ربما كان في الميت ما لا يجب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين، لأنه يحتاج إلى ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو مأمور به. هذا الذي يظهر والله أعلم، أنه لا ينبغي أن يحضر كل أحد، لكنه إذا انتهى من غسله يدخل من شاء فيقبله إن شاء، وهذا كما قلنا ليس سنة ولكنه جائز. ثم قال المؤلف: ثم يرفع رأسه، أي رأس الميت، غير أنثى حامل، يعني يرفعه قليلا كما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الفضل احتضنه، وهذا لأجل إن كان ثمة بعض الفضلات القريبة للخروج فإن ذلك يعين على إخراجها، فإن ذلك نوع من عصر بطن الإنسان، بخلاف الأنثى الحامل، فإن الأنثى الحامل يضر ذلك بجنينها، فبقاء الجنين في بطن أمه قبل نفخ الروح مطلب والله أعلم. قال المؤلف: إلى قرب جلوسها، هذا هي طريقة الرفع، بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره، وقد مر معك حديث محمد بن جعفر قال: وولي سفلته علي والفضل يحتضنه والعباس يصب الماء. ثم قال المؤلف: ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج ويكون هناك بخور. عصر بطن الميت استحب ذلك الحنابلة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحتاج إلى ذلك، وقال ابن المنذر رحمه الله، وهي كلمة جيدة، يقول: ليس في عصر البطن سنة تتبع، ليس في عصر البطن سنة تتبع، يعني أنه ليس ثمة سنة في عصر البطن، فإن كان أحب الغاسل أن يصنع لا بأس، لكنه لا ينبغي أن يشدد، لا ينبغي أن يشدد، خاصة إذا كان الميت مات قريبا من أكل، فإنه من باب ألا يخرج شيء بعد غسله فهذا حسن، أما أن يكون ذلك سنة كما هو مذهب الحنابلة فالسنة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي، وعلى هذا لا يعصر إلا إذا كان أحس الغاسل أنه بحاجة، بأن يرى بطنه قد انتفخ أو يرى بعض آثار ذلك فهذا حسن والله أعلم. ثم قال المؤلف: ويكثر صب الماء حينئذ، يعني يكثر صب الماء ليدفع ما يخرج من العصر، ثم يلف، يقول المؤلف، يلف الغاسل على يدي خرقة فينجيه. الغاسل إذا أراد الغسل فإنه قال العلماء يصنع خرقتين: خرقة لتنجية الميت بأن يغسل السبيلين، والخرقة الثانية بأن يغسل جسده، فإن الحنابلة يرون ألا يستحب ألا يمس جسد الميت إلا بخرقة كما صنع علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أقول كما قلت مرارا وتكرارا، السنة لا تثبت إلا بدليل، ولكن إن فعل فهذا حسن لفعل الصحابة رضي الله عنهم كفعل علي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن علي يفعل ذلك إلا لأن ذلك أمر معتاد، فهذا يدل على أن ذلك حسن، هذا يدل على أن ذلك حسن. وقد سبق معك أن السنة التقريرية الغالب فيها الجواز، السنة التقريرية الغالب فيها الجواز وليس السنة، فإقرار النبي لفعل بعض الصحابة يدل على جوازه، إلا أن يأتي حث عليه، فإذا حث النبي على فعل الصحابي فدل ذلك على السنة، مثل قول بلال: إني سمعت دفن عليك بين يدي بالجنة، قال: ما تطهرت، فهذا الطهور قول النبي، فإذا فتلك إذن أو فبذلك إذن، فدل ذلك على أن إقراره وحثوا عليه دليل على السنية، وإلا فإن إقرار النبي على فعل الصحابي يدل على الجواز، مثل حديث قيس بن عمرو وفي الصلاة بعد الفجر ركعتين أقره عليها، فهذا يدل على الجواز، والله أعلم. لا لا غير، حتى الأئمة الأربعة إذا فعلوا سنة تتبع فيستحب، لكن علي رضي الله عنه حينما فعل ذلك لم يفعلوا على أنه خليفة المسلمين، أو فعله فليس في طريقته، عرفت الشيخ؟ علي إلى الآن السنة عليكم السنة سنة الخلفاء الراشدين الذي يفعلونه حال خلافتهم، بأن يكونوا رضي الله عنهم يقتدى بهم فيقتدي بهم من بعدهم، فيكون ذلك نوع من شبه الاتفاق أو شبه الإجماع، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، يعني لا ينبغي للغاسل إذا غسل ميتا له سبع سنين أن يمس عورته بلا حائل، لأنه له حرمة، لأن له حرمة، ولأن التطهير يمكن بدون ذلك، فيعامل معاملة الكبير، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، لفعل علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث أن بيد علي رضي الله عنه خرقة يتبع بها تحت القميص، وهذا كما قلت هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، ولأن ذلك أكثر نقاء وأكثر تنظفا. الحديث الذي ذكره المؤلف لفعل علي رضي الله عنه إنما جاء في إسناده يزيد بن أبي زياد، وكذلك انقطاع بين الراوي وبين علي، لكن يشهد له فعل قول عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها حينما قالت: غسلوه من قميصه، يعني القميص الذي عليه، فالقميص الذي عليه جعلوا يدلكون من فوق، فهذا نوع من الخرقة، وأما أن يكون خرقة فالإسناد فيه كلام، والله أعلم. ثم قال المؤلف: فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه، لبقية بدنه. هذا حسن، لأن ذلك أنقى، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ويوضيه ثم يوضيه ندبا، يعني كوضوئه للصلاة، لما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن حينما أمر أن تغسل إحدى بناته وهي أم كلثوم، قال: اغسلنها أو ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها دليل على أن الأفضل البداءة بأعضاء الوضوء. وهل قوله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها دليل على الوضوء أن يوضأ أم أنه يبدأ؟ الحنابلة قالوا دليل على الوضوء، وهذا حسن، وهذا حسن، ولكن أن يجعل ذلك من باب الوضوء الشرعي فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس بحاجة، ولكن البداءة بمواضع الوضوء مطلقا وليس بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، لا ليس هذا المقصود الذي يظهر، ولكن المقصود هو أن يبدأنا بمواضع الوضوء ابتداء اللي هو بالوجه واليدين مباشرة، فلو بدأ باليدين ثم الوجه لا حرج في ذلك إن شاء الله. قال المؤلف: وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى، يعني أن الغاسل إذا أراد غسل الميت فإنه ينوي رفع الحدث الأصغر ثم رفع الحدث الأكبر، وهذا بناء على أنه يوضع، وإن وضع فلا حرج كما مر، ولكن لو لم يوضع بأن بدأ بمواضع الوضوء فهذا الذي يظهر أنه لا يلزم نيتين بل نية واحدة والله أعلم، بل نية واحدة والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لبيك. مر معنا عندما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم لم يقارف الليلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن عثمان رضي الله عنه حاضر، وقلت أنا والله أعلم أن هذا إنما كان لأجل اعتذار لعثمان لأجل أن اللحد يحتاج إلى عمل، هذا الذي يظهر، وليس لأجل نفس الجنابة، ليس لأجل نفس الجنابة، ما يظهر لأن ذلك لأجل الجنابة، ما في وجه دلال، لأنه لم يقارف الليلة، لم يقل لم يأتينا لم يغتسل، هو اغتسل وقضى ولا لا، ما في دلالة، ما في دلالة. جزاكم الله خير.